سبب کې کړو. زکریا علی السلام کنه دایو صحیح کړو پیغمبر وو پروردگار پدای و ندا قهر اوسته چې بخت نصر دا په عراق څخه بادشاہ او ظالم بادشاہ بابل شهر باندې دا بخت نصر په ویرا لو کنه په شام باندې وسره مسراوي سره ملاو شول په شام سره لو کنه شی او مړم شی او چتیل بیت المقدس ته دا نصر راغ شو کنه یې ور کړ حالانکه دا مقدس جماعت ته ولي کبلا وه تورات کې په شو وسلو یې کنه ور وچولو وچہ سمرا گان شانو کنا ٹھوریے دے بھائی کا جماعت ور وچہ ولو جب آپ کی سراڑا کڑ ہوئے سلو اے وقت نہ پوتے ہو پوتے ہو جو مرے فاروق صاحب کنا بیا اے تعمیر کو اے گیا بہت کو جوڑی کڑو نبی اسلام پر پہ رم کول بو دے عمرے پن یاترا وندا مسجد حرام تا پ قدیم مقام مقام دے دے مکے مشکینی سور کڑ کان چتے بے عمرے تا نرسے اب ورش کن دایا تر مزیر سخائے کو کہی کہ دا سمرا یو ظلم دا ومن اعظم ممن عام مساجد اللہ ان یسکرہ تی حسم و تعاق خرابہا من استفام دے پر ادا و استفام انکار دے پر ادا سب تا زیود ظلم پہ اگا چانا چی بندوی جا مسینہ دے خواہ پک ادینا چی وہ خسر شپا سے نم دے خواہ پک اے لا احد ازلم نسکنے ہی سکار دے زیود ظلم پہ دے گا نا استفام انکار دے پر ادا کہ مفید دا کر ادا دے نفی ہے یعنی پدا نا زیود ظلم نشتہ فیکم ومن اعظم ممن عام مساجد اللہ ہے سیتا زیود ظلم پہ اگے چانا چی بندوی جا مطینہ دو خواہ پک ادینا چی وہ خسر شیود سی پسی دے اللہ پک نوم وسا کی خراب ہے وہاں کوشش کو کنے دے پہ غیرہ بودی سے دے پڑا انگول سے خراب منا رنگول اے لا احد اعظم ممن دا یہ حاصل دے منے بیان کو کہ صفام انکار دے پر دا منائے دے نفی دو بسولات و تسبیح ہے پل مزید سرا پا تسبیحات سرا پا جمعاتی سے جو خواہ پکنا نو مخصل دارا جی پاس مزیدہ کی جی پاس اکنا ذکر و اسکار کی جی اے دے گنا چکر سیک منے کیوی دا دی جمعات رنگو دی وساعت کی خراب ہے او کوشش کو اے دے کنا پا غیر بودی سے دے پرنگو لیسے بالحد میں پرنگولے سرا جمع چڑنگوی اوی تعطیل یا کنا بیکارا کوی معطل کوی ہے خیرہ بود کوی ہے کنچہ سکتا نور سی سکتا عبادت نہ پشکو دا گا دے جمع چڑنگول دی نزلت اخبار نانی روم اللذین خاربو بیت المقدس دایا تر نویر سوکنا پر دیار پدش اخبار رو کوی دے رومیونینا یسیون دی الذين اغاي سيون حاربوا بيت المقدس يا بيت المقدس يا رنكراو بخت نصر او في المشركين يا غدل ده ببرد مكه مشركين شه لما صد النبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبيه عن البيت شكل النبي صلى الله عليه وسلم كان مالك ودي كديبي بقلب البيت لانا اولئك ما كانوا اي يدخلوها الا خائفين درم الحلقه چې ده خايف جماعتينا دے عبادتنا شارکوی ما کن لهم ایت خدوها الا خائفین دوی ترجمه دی ما کن لهم ایت خدوها الا خائفین دلال دی جہد دا داخل دا پا خبر دے کانا منفی بودے ایت خدوها الا خائفین دا اسم دا کانا دے پرا اور لهم خبر مقدم دا دیدے پر دا حکم دا دیدے پر دن دی مدرسے با ایدے حلقے پر دا خائف کو جمع دینا رنگوی ایا خدا کی دی ورنہ جماعت تا مگر وہ کہتا ہے کہ ڈور دا بندے ڈر دین کی متخاصین کی اج دے کوین کی دا تے من سیب دے کہ ہوئے جماعت تے ورسی کنا ادا پتیرے نگر نوزی کنا او کو ظلمے دا نگر نوزی اے ہوئے جماعت نے ہوئے حق دری کہ چا ڈور دا پاجی دی سرا کنا پتہ ہو سکتا ہے ور نوزی نہ دا کہ چ ظلمے سرا پتیرے سرا نوزی کنا او خالص کی سروی کنا خالص نہ مانے کوی اولئك ما كان لهم درم الحرق لذلك فرغم المناسبة لذلك فرغم المناسبة أن يدخلوها كداخل شديد جماعتيتا إلا خائفين مغير دار الدين كي خبر سبعا لفظنا خبر دا مننا خبر دا ويوا ترجمة دا دوكا كي لفظ دي خبر دا منائك دي انشاد دي أمر دو ハバルン、ベマル、アマル、アラマダーバル、タジマウス、サカナ、ダー、ジュムラハバルダ、ホコマナダ、アマルサラダ、マサモタカナ、ホコンコカナ、チダー、ハルカ、ダテ、マプリセケチダカナ、ジャマティタルシア、ゾウジャマティナ、ケベキカ、ウォラギリエスカナ、ダウタサウィスタ、ダウダラウィスカナ、ジャマティマウィスタ、エアヒフォンビジハダ、ダペジハタウダラウィスタ、ファラヤトウラアハドン、アメリン、セクター、ネルジャマタマリカ、パアマンサラ、チパアマンバルナウディエカナ、ウォレ、オレタマツケジャマティラバニウヤジャマティラカラバディエカナ、エレガルスタンキサレガルスポンシスタ、マラジアマルド。エママレクセサイマザーザー、チェヘセカフェルタ、ハクナスタカヨウディウィ、カナサラニウィ、カマシュウィカナ、ヘセジャマタナシナワタラカナ。マサモダービジャマタナプレディカラカマジでハラミオカネラジャマティナディエマンヘピセグリエディガヤナジャマジでハラタレンナウディオネラジャマティタフファーナワタラシウエミリママハリパセリケチナマジハラタナワタラシネラタナワタラシアジャマタナワタラシケナエラハイフィンデエセナウリドケナチェランガビエナアマンサラビカナ、ビハジャマタナワタナシカナ。ラホンセプニアヘジュン、ワロンサラタダブナジム、ディレプラフォディアサロソイド、ハワン、ビゼティドデルカテネーバスタディオジュリア、パカトサラ、アパカイドレサラ、アパカランゲーパジュジュムカロンデサラ。ダチキモジュダブルセイジュやなさらびかなえまさもりとるかまくんちきみかなえがまくんしゅうなりゃさんずなほかたるかよほどずなかなかたるかよずなかなかいどんかよじじゅうもかられでかなえでいでからべかなでほくまたはくさきでほくまたでもそもりかなまくんちでりぽどりゅうしだびずきどわらせらたあざぶなじんおでいでからぱらちかなあざぶだかなほたあざぶだほんなかあやだウォルデラーのマタナリアフードフィルスのキャブラティブラティアウフィスラティナティラティラティフィスパリンハイスマタバジャータネベフンチュカラマディネタヘジラトゴーカナフォラスニアティアウォラスニアティブバチモカデスパタラブネルミズウォービアカラタワジョーマンスカスラキブラバザラスラハラカバキブラスラヨウディエトラズコパナリアサムネカナだが、やっぱり、よくしゃなでるだ。やっぱ、サプルシェ、ホコムダーキャパサプルシェ、キンキンタラテト、ダベモヒアタラタカ、テレミスクラシェ、ナプルクラシェ。バレボンディー、トラジュコ、チェカナ、エレアジバキブラド。チェパサレレケ、キベチェタ、マハレケ、パタラタカカナ。ワーディキブレタデレレ。アレクラチェ、ヨウディダタ、ナウラゴラパラシキブレボンディ。やっぱりでも、なくなしゃべりもね、パサパシェクンチケタカナ、エラハラバキアラファジョグルティビカナ、ウェルラヘルマシェクルマグレム。アラデパラジハティマシェクタ、ワラデパラジハティマグレブダ。カマシェクタラタ、カマレタラタファイブケチダイモデカナ、マグレバイモダ。アイアルドクルハ、マラトラムゼカドカナ、ダドワタラフィナ、ダドゥナヘルケシュ、マラトラムゼカド。アンナハマナヒアタハザケチマシェクマレブデータラフィナディダミューダカナマラダダトウルウェザミンファイブダトウルアムズカイモドカナエモラヒアダチキンタラダカナバンゴルタマホコチミズドレカヤブレカカナファアイナマトウルファサンマウジュウラファアイナマトウルシェルタチトシアラウィサマフォルハザタウジュハコンフェスファラテビアムリヒシェルタチトシアラウィサファルマヒナファルモズシェファサムマウジュラアラタ、メパウジュラアラタ、ザタ、ジャラパカナ、ジャハタ、ファサムエスメシャラタ、ファサムエスメシャラタ、イニフナカ、ウォジュラアラタ、キブラ、キブラトウォー、メレプラタカンダー、アラタ、キブラト、チキンタラタ、アラタ、ホコモコ、ウォレチトウォー、キブラタ、キブラタ、キモコン、カラオケナ、エスメハナカバキブラウシュラ、エスキブラダハドカラモコメタカラダ。アラティラジャー、エプラテクナダラプシラビチャラパテキマパソンドカナエルダハワーシュナアリン、 私はあなたの言葉を言うことができます。私はあなたの言葉を言うことができます。私はあなたの言葉を言うことができます。私はあなたの言葉を言うことができます。私はあなたの言葉を言うことができます。私はあなたの言葉を言うことができます。私はあなたの言葉を言うことができます。私はあなたの言葉を言うことができます。私はあなたの言葉を言うことができます。私はあなたの言葉を言うことができます。私はあなたの言葉を言うことができます。私はあなたの言葉を言うوقال اتخذ الله ولدا ذا بن شكويه كنا جوب ذا بواو ودونها وقال يا روح ردا وبهر دواو نرى الشقالو اي اليهود سمير جدا يهود ذا كلام مقولات يهود ذو والنصارى وذا نصارى ومن زعم ان الملائكه بنات الله واخر كشيخ ملائكه كان دخل بكلينا بلي私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちアラトケケジダーカのウスタヒアコイカナ、チェモタウレダルサビトヨン、ダヤホッカサイアナサラカサカナ、サバハナゴ、カラタラ、ダダラパモコラド、ワラパカナエディハベルサビコサハナゴ、アラパカデナデルレダ、エンテンジハンダゴアンコ、ポキドハイパカナデワレナ、エワレダルデイポピヤウヨデルレリン、バンダホマシサマワトウダ。バケテレプレディアがトルマハルカーキパスマルシディアトルマハルカーキパムレケシディメルカンウハルカンウアビデンダタミズダエレルバトナチディマシサマウエタディラウディルバトレカナエレディアハマシサマウティディディディバディミルサラダトルアスモネムルケシシマルマハルカーキヤパフラスモネムルケディダトルディモムムムルクティディアマレキヨパディシェカナダダイサロロパディシェカナゴゼロロだがでもブルーピーでマレーカン、アレハパルバシーサンギマレーキーでラシカナ、ロファディシアパルバシーマレーキー。ワハルカン、オダトレモディカンディハテキンハルナモピドクリリハレキン、ロールザイドピドカワイノシー、ロリハレキニー。ワビデン、オディハテメリテメラダメリオンディ、オディアマウダイアン、ロールザパルバシカナ、マウダリジュリジュバチャイディフローカナ、ウラムリジュリジュだからでもこれもんでもこれもこれもこれもこれもこれもこれもこれもこれもこれもこれもこれもこれもこれもこれもこれもこれもこれもこれもこれもこれもこれもこれもこれもこれもこれもこれもこれもこれもこれもこれもこれもこれもこれもこれもこれもこれもこれもこれもこれもこれもこれもこれもこれもこれもこれもこれもこれもこれもこれもこれもこれもウェルキヤトトナフィルヴィラータウェルキヤトダディヴェネサラムナフィダマレクカナアガディアファルジーマレクミシグルズラウェダディアトリモムルピダレギカナハレクダダマレフィルディヴェネサラウォルバジャイプズカワイユシウェダレギカナマウラサライディアファルジーアディアファルリカナマウラリシミルラウェディトリモダイダトリモアビディウァバラビマغليبا لما لا يعقله بل له ما في السماوات الله قدر لك ما كلمة سمعتنا كذا لكنا غير ذلك كل البرسي وقد في السماوات سهو كنا بل داما دي قدرش فرشتين دي أخو ذلك كل دي وكلمة دي ما سمعت لكنا دا تغليب دا غير ذلك كل پر ذلك كل بني كنا بل كتول آغا شينا كنا كي پدا سمريش دي پدا مذكش دي ファーカーズのコーディカーズのコーディカーだとでもディカナだとのモノピーでとのモノピーでとのモアビディファーラマトザニキシマアンダパパラザルコーディパラサマリギーオデヘレルコーディパラサマリギーナダガファクナカチェマンズルコーディパラオマリヘレルコーディパラカナベレアジョクタハジャパンセカナチタグリッダ私たちはこれを見つけたら、私たちはこれを見つけたら、私たちはこれを見つけたら、私たちはこれを見つけたら、私たちはこれを見つけたら、私たちはこれを見つけたら、私たちはこれを見つけたら、私たちはこれを見つけたら、私たちはこれを見つけたら、私たちはこれを見つけたら、私たちはこれを見つけたら、私たちはこれを見つけたら、私たちはこれを見つけたら、私たちはこれを見つけたら、私たちはこれを見つけたら、私たちはこれを見つけたら、私たちはこれを見つけたら、私たちはこれを見つけたら、私たちはこれを見つけたら、私たちはこれを見つけたら、私たちはこれを見つけたら、私たちはこれを見つけたら、私たちはこれを見つけたら、私たちはこれを見つけたら、私たちはこれを見つけたら、私たちはこれを見つけたら、私たちはこれを見つけたら、私たちはこれを見つけたら、私たちはこれ

マサルチのサティアガラとフレデレカヤダケナヒナタウタマワカナドタミセドヒナジュカウタミセネヒナウグサダマジザビウエンシェプシュウダデレプシュウエンカザリカカールディナミンカブリヒムミスラカウリヒムエナディサムタパレブルトサリウエキウィケナチダナメナブスタヘイダナメナカディラザーハバレカナマヒッモルサラシウィディカザリカカールディナミンカブリヒムカマカラハウライだからそれを見てみると、それを見てみると、それを見てみると、それを見てみると、それを見てみると、それを見てみると、それを見てみると、それを見てみると、それを見てみると、それを見てみると、それを見てみると、それを見てみると、それを見てみると、それを見てみると、それを見てみると、それを見てみると、それを見てみると、それを見てみると、それを見てみると、それを見てみると、それを見てみると、それを見てみると、من التعلم متعلمته وطلب الآياته ده بيان ده مثل قولهم ده ما قلنا شكي كما معجزات تونا غسلو بعينه دانا من معجزات بيان نرى كميادي في مونا غسلو كان جسا فيها غارة تفرر لك نا ده كان ده زيت ولا وده كان تانوت ولا خبره كان ده زيت ولا وده كان المطلبات ده كان آياته ده فلول آياته ده كان مطلبات ده نرى كمتبا في مونا تبوينه تشابهت قلوبهم زنا ايكي بلقو سرائتنا يوبل سراسيختي اذا موجودا كفار والتير كفار ايكينا بلقو زنا ايكي سراسيختي في الكفر والعناد في تسليط للنبي اسلام فده آيات النبي اسلام تتسليم كنا غير كون مقصود بيه جنرى في مرسلا دا غساخي شوي دي كنا آب ايكا دا دلازار خبر بيخفل موتير تكرده قد بجن الآيات لكم يكنون私はあなたの言葉を聞いて、あなたの言葉を聞いて、あなたの言葉を聞いて、あなたの言葉を聞いて、あなたの言葉を聞いて、あなたの言葉を聞いて、あなたの言葉を聞いて、あなたの言葉を聞いて、あなたの言葉を聞いて、あなたの言葉を聞いて、あなたの言葉を聞いて、あなたの言葉を聞いて、あなたの言葉を聞いて、あなたの言葉を聞いて、あなたの言葉を聞いて、あなたの言葉を聞いて、あなたの言葉を聞いて、あなたの言葉を聞いて、あなたの言葉を聞いて、あなたバシャカテメルジェイピマラ、ベルハケベルホダーとヘデアサラ、バシーン、バダハケチェクラ、ゼリケインケ、マンアジャーバエレヘ、チャーチェデハケエジャバトクロカナ、エタゼリケインケデジャナブ、ワナディーン、マンラミジプエレヘ、オチャーチェデハケケケナ、ダワカビルノクロ、ベエレインケペヤサラカナ、ウェピマンサンダイビケンチアガバシーウィエレケンヘデアピ。私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私لماذا هم لم يؤمنون شديد ايمان ذل الضروره تم ورنا شنو بكنا سوى جوابيت شديد ايمان ضروره كنا دا پسنا بتونا لكي بينا تو دير زما کو فرکنا تخبر وا دي پاد کوا تو يرا ول کا وكنا حاجه تزري ور کوا و دخل کنا هدات تو وسا کنا نرا دا پرير دا ان مالك البلاغ پتو کو نکنا خلي رسول دي وفي قرات بجزم تسال نهيان او پر یو کرا سکنا دا دی تسأل جنم رولا دا وسیح دی معلوم بھی ولا تسأل عن اصحاب الجحیم بدا نهی دو کنا خطار نبی سمتا کنا ولا تسأل عن اصحاب الجحیم او پشتنا ما کنا دی جہنمیو رے تحدید دا کنا لکا یو سای چی پشتنا او کو چیو کنا تنکای پسول شدا ہوا کنا پدیر باز بودی کنا ویچی وولی ماو خلا کنا ولا تسأل عن اصحاب الجحیم کنا私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは قل إن هدى الله هو الهدى هو الهدى ويقول لك ان الله يقول لك ان الله يقول لك ان الله يقول لك ان الاسلام يقول لك ان الله يقول لك ان الاسلام يقول لك ان الله يقول لك ان الاسلام يقول لك ان الاسلام يقول لك ان الاسلام يقول لك ان الاسلام يقول لك ان الاسلام يقول لك ان الاسلام يقول لك ان الاسلام يقول لك ان الاسلام يقول لك ان الاسلام يقول لك ان الاسلام يهودي من سبودات ولاتا يعيشت من سبودات ولاتا كنا وما داود ولاد الاسلام لما سواك البلدين لعنه مريضه ولئن اتبعت اهواهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير لا بقسم دا لا بقسم دا دا منا تدوتا قسم مقدر دا ودا يكرا فجواب بودي دا قسم دا خير شوى دا ولا لان اتبعت اباهم كاتكنا لولي ليكو فرحات قصير التي يدعونك اليها ارى هوا شاتو ايه فتراب الربيري يهودي كاشتي يهودي سا نصريتي نصراني شكرا اميزني تبعوك مثل سلسا فرضا ده خبره فتركا دي فرض سيكنا بالفرض والمحال كاشتا فريكنا ليكو فرحات قصير لولي كنا باتو تبعت في مريا شارلو قدركنا بعد الذي جاك من الهلمه اذن اوسيا تتوتك انا فاطر ولي دو كالشدا اذن ولك دين دا من سخطة وكان حق من حصير دي في اسلام تي الوحي من الله شا وحي دا لا ترفنا بما لك من الله من ولي ولا نصير نمشي كوي توتون برا دا فايت مقبلا شكنا حس يار وحس مدرگار كنا تبا دا لا فقر شروع سي ورمي ركز توس اخبر ورمي نمي پر رأي كالشدا لا فقر نخلصك بيا يحفظك ولا نصير يمنع كاملوش دلافق لذي بيباشكو الذين آتيناهم الكتابة إن هذا سبن خدا مخرده فطريقة دي فرص رتيك ويا الخبر أمت بيك أمتين في بدار دير بيك سيكي سيون فرد سيكا يهودون شيكا فطريقة سبيل من دوائي خبر أكنا دا خبر بيشتوكو الذين آتيناهم الكتابة يتنو حق تلاوته أولئك يؤمنون به لكن فاتحة حقا نتوه صحيح جاكم من سب مزاج يهودية السرا بي كنا ايه قيدا پر سمكرا لكن فاتحة كنا ايه ايمان پر وڑا دا فلكن فاتحة شخفلا كنا سو نقصان نفتا الذين آتهم كتابا قصون جيدا من كتاب رکر دا دا موصول باسلاء مبتداسو يطلو حق تلاوته دا جملة حال وقت شو دا فدا صحيح تلواتكو فحق تلواتكو اي يقرؤونه كما انزل فلو كبير لك اسرق تنزل ده فبطلاب يظن بيبي بعمالة بكو والجملة حال وحقا نسبنا المصدر ده حقا تلاوة اذا مصدر بنابر مهم مطلق يطلعه تلاوة حقا اما وصف الخبر ده حق المضاف تكن حقا تلاوته والخبر خبر ده غصر اولئك يؤمنون بهم كم حالك جداتا من كتاب الكرادة فده يهودي سينا فرامي سينا فده سحال سيكا كي آقنا حق تلواتيكو آقا ده ايمان فده روري فده قرآن پاك مده یا فده بمار مده نظرت في جماعت قادم من الحبسة دا ياتا نرسو پا حق تلواتيكنا يوتو لیسه جا ده خبسين روغلی بيكنا اي خبسين روغلی بيكنا آجا مدنه دلوكنا سي ايمان روغل پا نرسا مده كنا واسلم الاسلام يروره ومن يكفر به فاولئك هم الخاسرون ده هي من الكتاب ده وجاءت انكاروا في كتابنا سيرك ممكن كافر في كتابنا المتاكد اللي ركنا سوا ده بان يحرفوا في باس التحريف كو باس التبديل كو فاولئك هم الخاسرون اغاد يقينين كو انكاري دي او نقطه من دي لما سير من النار المؤبد عليهم ذكر شيء انجام وكذا يا عم خايف تجاه مشايخ فدي بده بري دي كنا عم صاحب نقصان شدي الله اكبر الله اكبر